أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أكاد أخفيها لتجزى

خلقه ثم هدى. قال فما قرون الأولى. Yeah. وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا لن نؤثرك صدق الله.